أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والذين وَإِذَا مَرَّ والذين لا يشهدون والذين إذا أولئك

وإذ نادى ربك موسى

فاذهبا الإسعال على الأسرة الأربعية